بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، باعثها المستمع أيمن عبد الرحمن. الأخ أيمن يقول: هل يجوز التسبيح بعد الصلاة بصورة جماعية؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، التسبيح بعد الصلاة بصورة جماعية بدعة، لا يجوز، وإنما السنة يسبح كل واحد نفسه بعد الصلاة. إذا سلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وكان إماما أو مأموما أو مفردا في جميع الصلوات الخمس. ثم يقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاثة في جميع الصلاة الخمس، لكن في الفجر والمغرب يزيد في ذلك 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات زيادة في الفجر والمغرب. أما في ظهر والعصر والعشاء فيقول ذلك مرة واحدة أو ثلاثة: لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحييكم على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسنى، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. ويستحب أن يقول بعد هذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. ثم يقول بعدها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ على الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم يقرأ: قل هو الله أحد، يقول أعوذ برب الفلق، يقول أعوذ برب الناس، مرة واحدة على الظهر والعصر والعشاء. أما بعد المغرب والفجر فيكررها ثلاثة، يكرر السورة ثلاث مرات: قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل رب الناس، بعد الفجر والمغرب. يؤمن الحمد لله عن النبي عليه الصلاه والسلام. اما المسائل لذلك العصبيه الجماعيه فهذا بدعه. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال ويقول: هل يجوز المسح على جوارب النايلون او لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. يجوز المجال على جوارب من غير سكان من سوق او من ضبر من اي شيء، لكن ساتره من رجلين وكعبين وقدمين، وكان ساتره يجوز المسح عليها من اي شيء، سواء كان من الصوف او من الضبر او من القطن او من معدن اخرى تشكرك من قدمين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. من جيزان رساله بتوقيع احد الاخوه يقول: عين حسن، يسال يقول: هل اكل لحم الجزور ينقض الوضوء؟ نعم، اكل لحم الابل ينقض الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ منهم الابل ولا توضأ منهم العين. لحم الابل انهبط، اما الشحمه او الكرش او المسير او المرق او اللبن هذا لا ينقض الوضوء، انه ينقض اللحم. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للكبد والطحال والكلى سمحت شيخ ما تنقل وين تقول توضع احتياطا حسن بارك الله فيك. اما المرأة نعم الله وعلمان فلا ينقل. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسأل بالنسبة للمرأة هل اذا ارادت قراءة الاحاديث النبوية يشترط عليها الطهارة او لا تشترط؟ الطهارة تشترط من غسل المصحف. أما القراءة من غير غسل المصحف أو تسبيح في التهليل والذكر فلا يشترط الطهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. كان يذكر الله على كل أحيان حتى على ولو كان على كبير حتى الحائض والمنصف. ما في القراءة قراءة القرآن لا يقرأها الجنوب مطلق. ولا يمس المصحف الا منه انه كان طاهرا من الحدثين من جنابه والحدث. يقول صلى الله عليه وسلم ما يمس القران الا طاهر. والحال والنفس ساله لهما ان تقرا عن ظهر قلب خير لان المده تطول وستعب الى الجنوب. الجنوب لا يقرا مطلق حتى يقف. اما الحال والنفس ساله فمدتهما تطول فالصحيح انهما يقرأ من دون مسلم الصف. احتاجت الى مسلم الصف جاء من دون حائل من وراء الحائل كالمفرق القصر العظيم في مضامع اخلاق الايات والنفسيات. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع سعد حسن مصري يعمل في المملكه بعث بسؤالين. يقول في الاول منهما اعمل في المزرعه بالمنطقه الشرقيه من المملكه وأعمل في المزرعة طوال الوقت وأصلي الفروض داخل المزرعة، لكن إذا جاء يوم الجمعة واستأذنت كفيلي لا يسمح لي، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت قريبا لنفسك تسمع النداء فعليك أن تصلي في المسجد. أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المسجد. تقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. قلت ابن عباس ما هو العذر؟ قال فرغ معرض. ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال يا رسول ليس لي قائد يقود نفسه فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فعلت. هذا أعمى ليس له قائد ومع هذا أمره النبي أن يجيب على الجماعة لا يحضره الجماعة. هكذا العمال في المزارع وفي التعليم وفي العبادات يلزمه ان يصلوا في الجماعه المثالي اذا كانوا قريبا بس لا يسمعون النداء والا صلوا في المحل في الجماعه. نعم. جزاكم الله خيرا. عند سفري طلبت من زوجتي ان تبقى مع والدتي ووالدي، لكنها بعد سفري تركت المنزل وذهبت عند اهلها، وعندما علمت بذلك كتبت ورقة قلت فيها أنت طالق طالق طالق وأنا بريء منك، أفيدوني في عملي جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى حضور معها وغيث لدى المحكمة إنما في ذلك ويستعرف جلزاً جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض المستمع حسن بن هادي بعث يسأل ويقول إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المكتوبة أثناء المرض إما لعدم المقدرة عليها أو أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء، هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام من فراشه؟ يقول إن بعض المرضى لا يؤدون الصلاة المكتوبة أثناء المرض إما لعدم المقدرة عليها أو أنه يعطي نفسه الأمل بأن يقضيها بعد الشفاء، هل تصح صلاة المريض الذي لا يستطيع القيام من فراشه بدون وضوء وأينما كان مول وجهه وهو على فراشه؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. الصلاة واجبة على المريض، صلاة الفريضة الظهر العصر المغرب والعشاء والفجر واجبة على المريض. حسب طاقته، فلا يجوز تركها، يجب ان يصليها على حسب حاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض ليس له صل قائما، فان لم تستطع فقائما، فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيحه عن عمران بن كثير رضي الله عنه. فرواه النسائي وزاد فان لم تستطع فمستطيع، فمثل الغالب عز وجل يصلي قائما ان استطاع، فان عجز صلى قائما، يركع ويسجد، فان عجز عن القعود صلى على جنبه، يقرا وياتي بالفاظ القوليه وياتي بالركعه الفعليه بالنيه، الركوع بالنيه والسجود بالنيه والرهن والركوع بالنيه والرهن والسجود بالنيه مع الاذكار الشرعيه. فإن عجل صلى مستقيم على ظهره، فإياه يقله يكبر يقرأ ثم يكبر ويركع بالنية، ثم يقول سمع الله بالنية راهي عنه الركوع، ثم يكبر النار من السجود واستغفر ربي على سبحانه، ثم يكبر النار من الرهن من السجود يجلس على السجدتين بالنية ورب الرهيب ورب الرهيب، ثم يكبر النار من السجدة الثانية وهكذا. فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ما يطاعون وليس له ترك الصلاة. فإن عجز عن الماء كمل الصعيد صعب ينسى وجهه ركعتين، ومن لم يستطع استعمال الماء أو ليس عنده من يوضئه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المنطقة الشرقية في المملكة بعث بها أحد الإخوة، يقول المتعاقد طبيب ألف لام حا دال. أخونا له قضية مع زوجته، يذكر أولا أنه على خلاف دائم معها لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان. يقول إنه على شجار دائم مع زوجته لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان. فبماذا تنصحون الزوجين جزاكم الله خيرا؟ ننصحهم الحلم والرفق والتواصي بالحق والصبر وعدم النزاع وعدم الطلاق، نصر الجميع التعاون على الخير والتواصي بالخير وعدم المنازعة، نصر المرأة بالسلم والطاعة لزوجها في المعروف، نصر الزوج بالصبر وعلى الحلم وعدم العجلة في الطلاق أو الضرب أو السب، كل واحد منهما عليه يتحمل ويستعمل الرفق في كل أمر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الرفق على كل شيء لا كان ولا ينظر فيه إلا شر، ولأن هذا العمل داخل في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وهن مثل الأيدي بالمعروف. والمشاجرة الدائمة والنساء من أسباب الطاعة، وهكذا السب والشتم، فالواجب على كل منهما حفظ اللسان عما لا ينبغي، حفظ الجوارح عما لا ينبغي، والنفس في الأمور والحلم والصبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر من الأشياء التي يقع الخلاف بسببها أنها امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 4 أطفال، 3 بنات وولد، فما هو توجيه سماحتكم؟ امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 3 بنات وولد، فما هو توجيه؟ الواجب عليها إلا تنجب تعطي الناية من الحضور وغيرها، إلا إذا كان هناك ضوء بين تقليل طبيب مختص، هذا لا حرج، وإلا فالواجب عليه السلام والطاعة لزوجها، ولعل الله يرزقهما مزيدا من الأولاد الصالحين. لا تمتنع ولا تعطى الشيء الذي يمنعها زوجها من أسباب عدم الحمل، إلا إذا كان هناك ضرر بين تقليل تقليل مختص أكثر فلا بأس، كقوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول إنها لا تنفق من راتبها إلا النصف، والنصف الآخر تضعه في البنك. راتبها لها ثم تضعها عليه، ينفق على الزوج، وإذا اصطلح أن تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإذا هم ينفق على الزوج فماله على هذا، سواء راتب ولا غير راتب. الله يقول جل وعلا: فإن قل لكم عن شيء فكلوا هم من أمر اليوم، إن تعود نفسها فماله لها، ليس له إلزامها إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما، لأن صلح ذلك الوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما، فالمسلم على ذلك. أما إذا مشروط عليهم الزواج، مشروط عليهم عملها أمين والله، يعني في النساء الكلام بالشرط فلا أفعل راتبها معاشها لها إلا إذا سمحت بشيء أطلب. جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول: إنه فكر في الزواج فبماذا تنصحونه؟ الزواج مطلوب قربة عظيمة، وأنصح به بعضها، لو عنده زوجة يحتاج إلى الثانية في بادئ، ممكن ما عنده زوجة فأولى وأولى عن ذلك. زوجته هذه عند التي يسكن منها وفكر في الزواج لعل الأمور تصل. لا لا، إذا حب الزوج ثانية أو ثالثة أو رابعة فالأمر واسع، لكن عليه يتحرى العدل لقوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان الرجل لا يظن أنه يعدل ويستطيع سواء ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا مانع، وعلى الزوجة الأولى أن تصبر إذا عدل، وأن تتقي الله، وأن ترفض، وأن تعرف بالمعروف. أما إذا غلب ولم يعدل فلها حينئذ طلب الطلاق أو الرفع إلى المحكمة، والواجب عليها اليأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عبد الرحمن علي رسالة يقول في أحد أسئلته: من المعروف أن هناك بعض الأدعية والأذكار من القرآن والسنة يقولها الإنسان في بعض الأوقات كالصبح والمغرب وعند النوم، وكآية الكرسي والآيات في آخر سورة البقرة وأدعية الصباح والمساء، ثم يقول: هل يجوز للإنسان؟ من المعروف أن هناك بعض الأدعية والأذكار من القرآن والسنة يقولها الإنسان في بعض الأوقات مثل وقت الصبح والمغرب وعند النوم كآية الكرسي والآيات من آخر سورة البقرة وأدعية الصباح والمساء، وحينئذ يسأل: هل يجوز للإنسان أن يقرأها بقلبه دون الجهر بها أم لا بد من الجهر؟ السنة يقرأها بقلبه ولسانه، يقرأها باللسان مع حضور القلب والخشوع والرغبة فيما عند الله عز وجل، لا من دار القلب. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم يحفظكم الله ويقول: ما حكم جلوس الإخوان مع زوجاتهم سواء في مجلس واحد حيث تكون النساء متسترات، وما حكم كشف الوجه؟ ما حكم جلوس الإخوان مع زوجاتهم في مجلس واحد والنساء متسترات، وما حكم كشف الوجه؟ لا حرج، إذا جلس جميع المجلس الواحد وزوجاتهم متسترات لا حرج، أو جلس معهم بعض أقاربهم في غير المحارم من بنات العم أو زوجات الإخوة أو بعض الجيران للسؤال أو لبحث أشياء أو زيارة خاصة، ما تشك فلا حرج في ذلك، وليس لأحد وليس لإحداهم كشف الوجه أن يكون غير محرم للشخص، فتجلس وتحدث أو تسلم لكن ما تشك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من شجرة رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف نون ميم ميم، يقول: أنا طالب في إحدى المدارس وأرى زملائي هدانا الله وإياهم يقومون بالغش في الاختبار، وحينئذ هل يلزمني إنكار هذا المنكر أو بماذا توجهونني علما بأني أخشى منهم؟ لا يلزم الغش في الاختبار، هذا خيانة، والواجب نصيحتهم وتحذيرهم من هذا العمل، لأن المؤمن أخو مؤمن والمسلم أخو مسلم. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخذوا أماناتكم وأنت رقيب. فيقول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيقول عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وعليك أن تلاحظ ذلك حسب الطاقة مع المسؤول لأجل أداء الأمانة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجزائر المستمع عزيز عبد الرحمن بعث يسأل ويقول: توجد ظاهرة في منطقتنا وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي ولا تلبسها إلا في المناسبات، ويدعون بأنه لا زكاة عليها، وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذا الحلي 3 مرات في السنة. ما الحكم في ذلك؟ توجد ظاهرة في منطقتنا وهي أن النساء أكثرهن يجعلن مهورهن ذهبا وعلى شكل حلي ولا تلبسها إلا في المناسبات، ويدعين بأنه لا زكاة عليها، وذلك استنادا على أقوال بعض العلماء شريطة أن تلبس المرأة هذه الحلي 3 مرات في السنة. الصواب أن فيها الزكاة، الخلاف بين العلماء، بعض أهل العلم يرى أن الحلي لا زكاة فيه، لكن الصواب أن فيها الزكاة في حال عليها الحلي. فالواجب على المرأة أن تزكي الحلي لبس سؤال الحجاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمرأة التي رأى عليها الحلي أن تعطينا زكاة هذا قاتلة؟ قال: أي يسرك أن يسوى في الله بهما يوم القيامة سوارين من النار. ولقوله لأن سلامة ثم ذكرت له أنها كانت أنها تلبس الله من الذهب، قال: هل هذا كنز؟ قال: ما زكت فليس بكنز. دل على أنها تزكى، وأنها تكون كنزا إذا لم تؤدى زكاتها، سواء كانت أسرة أو قلائد أو فواتح وغير ذلك إذا بلغت النصاب. والنصاب 20 مثقال من الذهب، مقداره 11.5 جنيه، الغرام 92 غرام، والفضة 140 مثقالا، يأكل 40 مثقالا مقدارها في الجهة السعودية فضي 56 جنيه، هذا أقل نصاب. فالواجب على من عنده علم من الذهب والفضة رجل هذا هو أهل الذكر إذا بلغ النصاب الذكر. وهكذا العمل يصير من الإنسان ذو الأعراض المنيهات جنانين، لأن العملة تقوم الضرائية تقوم مقام الذهب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سمحت شيخ، من عمل بقول القائلين بعدم وجوب الزكاة، ما هو تعليقكم أحفظكم الله؟ وقلنا رأيه، وقلنا رأيه الصواب من جهة الزكاة، الصواب المال، أن على من كان عندهم حلي أن يتكبر نصاب الزكاة، وليس كل خلاف جاءنا كذا. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ويقول: إن وعلى ما اختلفتم في شيء حق ولا تحليل. إذا من عمل بذلك القول بماذا تنصح؟ الواجب عليه التكبر، فالعمل بيد الله في النص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قراءة القرآن على الأموات أثناء التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ ما حكم قراءة القرآن عند التعزية وعند زيارة القبور أو المرور بجانبها؟ لا يفعل القرآن جزاة القبور، من يسلم عليها فسأل السلام: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، هكذا يسلم عليهم: اللهم اغفر لهم ارحمهم، السلام عليكم اهل الدار وعلى المرسلين، ان شاء الله بكم لاحقون. وكذا علم النبي اصحابه، اللهم صل على كان يعلمهم يقول: يزار القبور يقول السلام عليكم اهل الدار